يأتي لأسف تأثير تحسيني في حكم الدين وتحسيني في حكم النفس وتحسيني في حكم الأرض والنسل وتحسيني في حكم العقل وتحسيني في حكم المال. فإذا الضرور خمسة والحاكم خمسة والتحسين خمسة. كل واحد منها يحتاج إلى تكميل فإذا الضرور بالحاج والتحسين في حفظ الدين كل واحد من هذه الثلاثة له تكميل. تكميل الضرور في حفظ الدين وتكميل الحاج في حفظ الدين وتكميل التحسين في حفظ الدين ثلاثة. نأتي إلى النفس، تكميل الضرور في حفظ النفس وتكميل الحامي في حفظ النفس وتكميل التحسين في حفظ النفس هذه ثلاثة. ونأتي إلى حفظ العرض والنفس، فالضرور يحتاج إلى تكميل والحامي يحتاج إلى تكميل والتحسين يحتاج إلى تكميل هذه الثلاثة. وهكذا بالنظر لحفظ العقل فالضرور والحاكم تحسين كل واحد منهما يحتاج إلى تكميل، وحفظ المال ضروري وحاكم وتحسين يحتاج أيضا إلى تكميل. إذا نظرنا إلى العدد وجدنا أن الضروري خمسة، وهذه الخمسة كل واحد منها يحتاج إلى تكميل، هذه الخمسة تكون عشرة. وإذا نظرنا إلى الحادي وجدنا أنه خمسة، وكل واحد منها يحتاج إلى تكميل فتكون عشرة. وإذا نظرنا إلى التحسين وما نكمله بالأمور الخمسة وجدنا أيضا أنها عشرة، فيكون مجموع أقسام المخالف والمفاسد وما يكملها يكون المجموع ثلاثين. هذا هو قوله رحمه الله، وجلب المخالف ودرء المفاسد أقسام. لا بد من التنبه إلى هذا التقسيم، لا بد من التنبه إلى هذا التقسيم. وهو رحمه الله هنا بدأ بهذا لأنه في كتابه الموافقات الشاطبي رحمه الله ذكر كما ذكرت لكم ذكر التحسين هو القسم الثاني، فلا أدري أن هذا سهل أو إلى أمر، لكن أنتم تعتبرون التقسيم الذي ذكرته لكم، وهو أنها تنقسم بالأصل إلى ضروري وحاجي وتحسين، وأن الضروريات خمسة: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ الأرض والنسل وحفظ العقل وحفظ المال. وأن الحاجي يأتي في هذه الأمور خمسة، وأن التحسين يأتي في هذه الأمور خمسة، وأن

من مراد المتكلم، والحالة الرابعة أن يكون فهمه أخف من مراد المتكلم. وفيه قسم خامس وهو أن تكون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، ولا تجد قسما خارجا عن هذه الأقسام. فأنت إذا كنت في مستوى تبي تقرأ في كتاب الموافقات وتفهم مراد القرآن فهذا طيب، لكن إذا كان مستواك من العلم ما وجد عندك ملكة فهم تتناسب مع مستوى الكتاب، فرحم الله امرأ في واحد جاء إلى عالم وفي كتاب الفروع في المذهب الحنبلي وهو يعتبر من كتب الفقه المقام داخل المذهب، وإن يوجد فيه أشياء خفيفة مهمة للمغني المغني يعتبر فقه مقام على مستوى المذهب. لما جاء يستأذن الشخص اللي هو يقرأ عليه قال أريد أن أقرأ عليك كتاب الفروع. الكتاب كتاب الفروع يعني ما أحسن أنه ينطق بعنوان الكتاب. قال لها الشخص هذا أنا ما أعرف كتاب الفروع، فتبين أنه يريد أن يقرأ كتاب الفروع. فغرضي أنا مثل واحد يقول حديث المؤمن كيس بطن، قال المؤمن كيس بطن هو يقرأ، المؤمن كيس بطن، مع أن الحديث المؤمن كيس بطن. والآخر يقول يعني كان أبو حنيفة يدرس طلاب، فأقبل شخص يعني حسن الهيئة يعني جسم ولبس تنظيم اللباس ايضا يعني مهيب. ابو حميدة كان مادة رجل لان عنده طلاب وطلاب يعتبرهم العيال ما بينهم وبينهم فرق. لما اقبل هذا الرجل صلى ركعتين في المسجد وجاء اقبل على مجلس ابي حنيفة، ابو حنيفة كف رجله تقديرا لهذا صاحب الهيئة. ولا ابو حنيفة يشرح حديث إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقال له يا أبا حنيفة أرأيت إن لم تغرب الشمس هل يمكن الصائم؟ قال الآن يمد أبو حنيفة رجله، فمد رجله لأن عرف أن هذه الهيئة لا تدل على معنى يناسبها. والآخر لما قام في التشكر للكفار قال حتى لو دخلوا جحر رهب لدخلتموه أخرجه البخاري. قال واحد من السامعين البخاري أخرج الرهب. أنا غرضي من هذا الكلام هو أن الشخص لا يقرأ إلا في كتاب يتناسب مع فهمه، يعني كونك تعشق إنك تقرأ في الكتاب الفلاني لكن إنك تبي تقرأ وقد تفهم خطأ وتناسب مع فهمه. تتكلم عنه وتقره على الناس وتعتبره صوابا وهو ليس بصواب. ولهذا الشاطبي رحمه الله في مقدمة الكتاب اشترط أنه لا يقرأ في هذا الكتاب إلا من بلغ درجة الاجتهاد، لأن الشاطبي في كتابه سلك منهجا لا سلكه الأصوليون. المنهج الذي سلكه هو أنه قرر قواعد كثيرة من الأصول في تلك الأصول، لكنه قررها عن طريق الاستقرار، يعني يستقرئ الأدلة التي وردت في القاعدة ثم يكون القاعدة، ولهذا سماه كتاب الموافقة. فجميع القواعد التي ذكرها هي جاءت على هذا، ولهذا ينذر النهي ينذر خلافه. قد يذكر صراحا، يعني اعتراف يقبل بعض العلماء قد يعترف بهذا الاعتراف، يذكر الاعتراف ويجيب عنه. ولا شك ان الكتاب بريد في باب، لكنه تحتاج الى من يفهمه. أبدا أنتم تعرفون الكتب الأصول تقسيم مع علماء المسلمين، القسم الاول ما كان مؤلفا على منهج علم الكلام، وهو عباره عن ذكر الخلاف بين الاصوليين والادله من الكتاب ومن السنه ومن مسلم ومن الاخر ومن الى اخره. وفي كتب في نوع اخر على طريقه يسمونها على طريقه الحنفيه، وطريقة الحنفية أنهم يكررون القاعدة ويذكرون جملة من الموضوع. أما الكتب التي أُلِفت على طريقة علم الكلام فهذه لا تذكر فيها أمثلة إلا نادرة. نعم. صلى الله عليه وسلم دراسة في محاضرة لم تسجل طريقة لحفظ القرآن ودراسة السير. آمن تكرم المسلمين. بذكر ذلك تعميم الفائده مع بعض ذكر بعض الكتب المفيده في كل مباراه. وضع هذا السؤال فوري، لان الجواب عن هذا السؤال سيستغرق نصف ساعه، لكنني ساكتبه ان شاء الله واتي به في الدرس القادم كتابا. واذا اردت انكم تاخذوا الكتاب هذه وتصورونها فهذا حليم. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول جاء في تفسير قوله تعالى وكانوا من قبل يستسقون على الذين كفروا، جاء في تفسير قوله تعالى وكانوا من قبل يستسقون على الذين كفروا. يقول جاءت آثار متعارضة في نظري، بعضها قيل أن الكتاب على منهج النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، وبعضها قيل أنهم كانوا يظنون أنهم يبعث منهم ولم يعلموه العرب فسدوه، فأي ذلك صوابا سابقون. الصواب أنهم كانوا يتورعون اليهود، كانوا يتوقعون انه يؤخذ منهم، فلما بعد من العرب قتلوه. هذا هو الصواب. نعم. احسن الله اليكم. ما حكم جمع الله ورسوله في ضمير واحد مثل قوله ومن يعصي الايمان فان الله ورسوله؟ وهل هذا لعرض الحديث ان يكون الله ورسوله احق اليهم ما سواهما؟ كيف تقول السؤال؟ يقول ما حكم جمع لفظ الله ورسوله في ضمير واحد مثل قوله؟ هذا اختصار في الكلام، ما هو تلك الفروعه ابدا. يا اخي يقول من يعصي الله ورسوله هذا هو المعروف. نعم. صلى الله عليه وسلم. شيخ الاخوان في الرياض. ايضا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام. احسن الله اليكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل هل من اراد السفر ثم دخل عليه وقت صلاه الظهر مثلا هل له اذا خرج من معمورة البلد أن يقصر ويجمع؟

مضبوط لا يصير. ها؟ يلا. يقول في موضوع من الزواج. ها؟ يقول أنه اصطفى الله سبحانه وتعالى في موضوع زواج ولم يخلق التوفيق من الله، يعني لم يعرف متزوج أو لا مستمر لطلب الاصطفاء، واتخذ عدة طرق مع الاصطفاء هل يستمر أو لا؟ الواقع أن مسألة الزواج هي مسألة مصير لا بالنسبة للرجل ولا بالنسبة للمرأة، وكثير من الناس تغلب عليهم العاطفة في مسألة الزواج أو يغلب عليهم التسلط، وجبت كلمة التسلط من لاهل الآباء، لأن الأب قد يحرم على بنته شخص غير مرضي في دينه وعلاقته، لكن الولد في جده وزوج اخوه لو هذا واحد مرتدين بالخير. والمنصر في هذا هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: جزاء من تضر دينه وعلاقته بدر ديون إلا تفعل لكم فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فرق من هذا الدين طيب الإله. فالشخص عندما يريد أن يتزوج أو يزوج لا بد أن يستوفي جميع المحرومات. المرأة أولياء المرأة يستوفون المحرومات على الرجل، والرجل يستوفون على المرأة من جميع النواحي، لأن في بعض المرات يصير في اختلاف بين مستوى المرأة ومستوى الرجل، وبعدين ينشأ عن الاختلاف في هذا ينشأ عن عدم التفاهم فيما بينهما. إلا لو تيجي إذا رزقت المرأة بشخص عاقل يغلب عاقلا على قرار ورجل في المرأة تقول إذا تذهب عليه إلى مرحلة أخرى ما تسأل الحرمة من عندي بنت ولا من عندي زوجة ولا ما تسألها أبدا، لكن يقول معلومات عن تأمل لأنها ما تصدق فيها أبدا. امرأة تقول لزوجي مخصصة الحرمة ندخلها على أولياء ويجبرني على شرط الحرمة، والثاني أتهمت عليه وقالت أنا معي سبعة من زوجي ويجبرني على عملي وربي وإلا سيغلقني، هذه المعاملة. فغرضي أنا المسألة الزواج لا شك أنه يرتب من العناصر المهمة في حياة الرجل في حياة المرأة، فلا بد أن يكون كل منهما على بصيرة قبل الدخول. أما بالنظر إلى التوفيق وعدم التوفيق هذا راجع إلى الله ما يرجع إليك، لكن إنك لا تدخل إلا على بصيرة من جهة أن ظواهر الأمور قد تصلح. فكل منهما يسلم عن الآخر من جهة الأمور، من جهة الديانة، من جهة العلم، من جهة العمل إلى آخره. أنت هذه الأسئلة ولا ما يقول معك؟ في طلب. ها؟ في طلب الله. أخوانكم نجم معاليكم ورقة في منهجية دراسة الأصول. نعم. ونريد منكم ورقة يعني في منهجية دراسة الأصول تكون مع ورقة التفسير اللي تكتبونها الأسبوع القادم. بس الأصول ما بيتم تشتري الأصول ما يسأل. يعني أنا أنصح الإخوان كثير الذين يسألونني أقول لهم الشخص الذي يدرس الأصول يدرسه مسألة مسألة، ما يدرسه كتابة، يدرسه مسألة، يعني يأخذ مسألة يقرأها إذا في كتابين في ثلاثة يسجلها مثل تعريف الأصول، تجد موجود في جميع كتب الأصول. فأنت إذا بغيت تعلم مثلا تعريف الأصول من جهة اللغة من جهة الاصطلاح إلى آخره، بإمكانك أن مثلا تحدد لك كتابين أو ثلاثة وتلخص منهم وتسجل عندك في دفتر وماشي. هم يجيب المسألة الأحكام الخمسة الواجب والمحرم إلى آخره. لا وهكذا يعني تدرس الأصول مسألة مسألة ولا تدرسها كتابا كتابا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام أهلا حياك الله. ما أدري هو جو ولا من يصلي معنا المغرب على الفجر على الشهر الفجر. لكن اليوم لا يرحمك Thank you.